الطواف. وهكذا يكمل الحاج طوافه كما بدأه 7 أشواط، بادئا بالحجر الأسود مع كل شوط ومنتهيا إليه. ويسن الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط 3 الأولى من طواف القدوم فقط. وهناك أخطاء يجب التنبيه عليها أثناء الطواف بالكعبة، ومنها الدخول في الحجر أثناء الطواف من المعتقدات الخاطئة، والواقع أن الطواف من داخل الحجر يبطله، ومن يفعل ذلك يكون قد أنقص من طوافه وطاف ببعض الكعبة. ومن المخالفات استلام جميع أركان الكعبة وربما جميع جدرانها والتمسح بها وبأستارها وببابها وبمقام إبراهيم، فكل ذلك لا يجوز لأنها من البدع التي لا أصل لها في الشرع ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز رفع الصوت أثناء الطواف لأن فيه تشويش على المسلمين. ومن الأخطاء التي تحدث أثناء الطواف مزاحمة النساء الرجال، وخاصة عند الحجر الأسود ومقام إبراهيم، فيجب الابتعاد عن ذلك. بعد الانتهاء من الطواف يبادر الحاج والمعتمر بتغطية كتفه الأيمن، ومن السنة المؤكدة بعد الانتهاء من الطواف الصلاة 2 ركعة خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا فليصلي 2 ركعة في أي مكان من المسجد الحرام. يقرأ في 2 الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي 2 بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس في ذلك. أخي المسلم، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.